ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك يا أمة الله بسم الله. بسم الله يرقي قلبك بسم الله. بسم الله يرقي قلبك بسم الله. بسم الله يرقيك من سحر عظيم. بسم الله يرقيك من سحر عظيم تعرضت له بسم الله. بسم الله يرقيك من سحر عظيم. بسم الله يرقيك من سحر عظيم تعرضت له بسم الله. بسم الله يرقيك من سحر في البطن أكلتيه وشربتيه. بسم الله يرقيك من سحر في القلب وفي الصدر أثر عليك في القلب أثر عليك في الصدر. اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا سحر القلوب أبطل يا ربنا سحرا في القلب قويا عظيما شديدا أبطل يا ربنا سحرا في القلب قويا عظيما شديدا أبطل يا ربنا سحرا في القلب قويا عظيما شديدا ربطه وعقده ربطه وعقده. أبطل يا ربنا سحرا في البطن قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا. أبطل يا ربنا سحرا في القلب أبطل يا ربنا سحرا في القلب أبطل يا ربنا سحرا في القلب أبطل يا ربنا سحرا في القلب أثر على القلب والصدر. احلل يا ربنا عقده على الخوف وعلى الوجل وعلى الضر وعلى الشر وعلى الكيد والمكر. أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك أبطل يا ربنا الأسحار. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا أبطل يا ربنا سحرا مشروبا أبطل يا ربنا سحرا مدفونا أبطل يا ربنا سحرا مرشوشا أبطل يا ربنا سحرا في البيت هناك أبطل يا ربنا سحرا على الطلاق أبطل يا ربنا سحرا على الشقاق أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا السحر القديم أبطل يا ربنا السحر القديم أبطل يا ربنا السحر القديم أبطل يا ربنا سحرا تعرضت له أبطل يا ربنا سحرا تعرضت له أبطل يا ربنا سحرا تعرضت له أبطل يا ربنا سحرا معه عارض أبطل يا ربنا سحرا معه من جنود السحرة الظالمين. أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على قلبها أبطل يا ربنا سحرا على صدرها أبطل يا ربنا سحرا على ظهرها أبطل يا ربنا سحرا مربوطا ومعكودا أبطل يا ربنا سحرا مخدوما ومحروسا ومحروزا أبطل يا ربنا سحرا أثر على قلبها وصدرها أبطل يا ربنا سحرا في أحشائها أبطل يا ربنا سحرا في أحشائها أبطل يا ربنا سحرا في أحشائها أبطل يا ربنا سحرا في أحشائها أبطل يا ربنا هذا السحر بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطل يا ربنا ما سبب القلق والأراق أبطل يا ربنا ما سبب الهوس والهلوسة أبطل يا ربنا ما سبب الوسوسة أبطل يا ربنا ما سبب الخوف الشديد والأراق والقلق أبطل يا ربنا ما سبب الضر والشر أبطل يا ربنا ما سبب المكر والكيد فيها ابطل يا ربنا سحر حسد وحقدر، ابطل يا ربنا سحر صديقه، ابطل يا ربنا سحر صديقه، ابطل يا ربنا سحر صديقه، ابطل يا ربنا سحر صديقه، ابطل يا ربنا سحر صديقه، ابطل يا ربنا سحر من المعارف، ابطل يا ربنا سحر من المعارف، ابطل يا ربنا اسحارها، ابطل يا ربنا اسحارها مأكولة ومشروبة، ابطل يا ربنا اسحارها مأكولة ومشروبة، ابطل يا ربنا اسحارها مأكولة ومشروبة، أبطل يا ربنا أسحارها مأكولة ومشروبة، أبطل يا ربنا أسحارها مأكولة ومشروبة، أبطل يا ربنا سحرا مشموما، مشموما في بخور وعطور ونباتات وأعشاب، أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، أبطل يا ربنا سحرا مدفونا ومرشوسا ومنثورا ومذرورا، أبطل يا ربنا سحرا من إفريقيا، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا سحر العذاب والنكال، أبطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، أبطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام، أبطل يا ربنا سحرا تعرضت له، أبطل يا ربنا أسحارا تعرضت لها، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا مولانا، أبطل يا ربنا سحرا فيها، أبطل يا ربنا سحرا عليها، أبطل يا ربنا سحرا من حولها، أبطل يا ربنا سحرا من حولها، أبطل يا ربنا سحرا فيها وعليها ومن حولها، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا سحرا فيها، أبطل يا ربنا سحرا في راسها مسموما، أخذ من شعر راسها وعقدت فيه العقد، وعقدت فيه العقد، أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا على الجنون والخبال، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطله يا ربنا في الأم وأثر على أولادها، أبطل يا ربنا سحر الحسد والحقد، أبطل يا ربنا سحر الظلم والانتقام، أبطل يا ربنا سحر الحسد والحقد، أبطل يا ربنا سحر الحسد والحقد والظلم والانتقام، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، يا ربنا يا واحد يا قهار، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، الله أكبر، أبطل يا ربنا سحر تعرضت له، أبطل يا ربنا سحر تعرضت له، أبطل يا ربنا سحر تعرضت له، أبطل يا ربنا سحر تعرضت له، أبطل يا ربنا سحر تعرضت له، قويا عظيما شديدا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا ينبح وينبض ويتحرك يا ربنا في أحشائها، في أحشائها يا ربنا وفي قلبها وفي صدرها يا ربنا وبين ضلوعها يا ربنا وفي ظهرها يا ربنا وفي رأسها على عقلها وإدراكها، وفي رأسها على عقلها وإدراكها، الله أكبر، الله أكبر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، الله أكبر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا سحرا تعرضوا له، أبطل يا ربنا سحرا تعرضت له، تعرضت له، تعرضت له، تعرضت له، أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا السحر تعرضت له، تعرضت له، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أثر عليها، سبب خوفا، سبب ألما، سبب هلوسة ووسوسة، سبب هلوسة ووسوسة، سبب هوسة، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بقوتك، اللهم أبطله يا ربنا بقدرتك، الله أكبر،

اللهم اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا سحرا فيها، اطر يا ربنا سحرا عليها، اللهم يا ربنا اطر يا ربنا الاسحار من حولها وعليها فوقها وتحتها عن يمينها وعن شمالها ومن بين يديها ومن خلفها، اللهم اطرها يا ربنا، اطر يا ربنا الاسحار، اطر يا ربنا الاسحار، اطر يا ربنا سحرا موروثا موروثا موروثا من ام وجده من ام وجده من ام وجده من اب وجد من اب وجد، اطر يا ربنا سحرا موروثا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، الله اكبر، اطر يا ربنا اسحارا موجوده، اطر يا ربنا اسحارا اسحارا مرضوعه مرضوعه مرضوعه محكونه محكونه محكونه محفوره محفوره محفوره، اللهم اطرها، اطر يا ربنا اسحارا منحوته منحوته منحوته، اطر يا ربنا اسحارا مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة ومنفوتة ومنفوتة ومنفوتة بريق الساحر والساحرة الخبيث، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا عليهم وبينهم، اطره من فوقهم ومن تحتهم على ايمانهم عن شمائلهم ومن بين ايديهم ومن خلفهم، اللهم اطره احاق بهم حاق بهم واحاط بهم حاق بهم واحاط بهم، اللهم اطره يا ربنا كالثياب على اجسادهم، اللهم اطر هذه الاسحار يا ربنا كالظلل على كالظلل على رؤوسهم كالظلل على رؤوسهم، الله اكبر، اطر يا ربنا هذه الاسحار كالظل لاحدهم كالظل لاحدهم، اللهم اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا كسفهم، اطرها يا ربنا كالكساء عليهم، اللهم اطرها يا ربنا كالهالة عليهم كالهالة عليهم كالهالة عليهم، اللهم اطرها، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطر هذه الاسحار، اللهم اطرها يا واحد ويا قهار، اللهم اطر هذه الاسحار فيهم وعليهم فيهم وعليهم وبينهم، اطرها يا ربنا اطرها على الطلاق والشقاق، اللهم اطرها يا ربنا تجمدت وتكورت وتحجرت وتصلبت ويبست، اللهم اطرها يا ربنا رطبه، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا رطبه، اللهم اطرها يا ربنا رطبه، اللهم اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا تجري، اطرها يا ربنا تسري، اطرها يا ربنا تجري وتمشي وتجري تجري وتمشي وتسري في اجسادهم، اللهم اطرها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اطر يا ربنا اسحارا تعرضت لها تعرضت لها تعرضت لها تعرضت لها، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا وغلا وغلا وغلا وغلا حسدا وحقدا وغلا وغلا، عذابا مهينا عذابا مهينا عذابا مهينا عذابا مهينا، اللهم اطرها، اللهم اطر هذه الاسحار عذابا مهينا يا ربنا وتعبا وتعبا ونكدا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا اثرت، اللهم اطرها يا ربنا قويه قويه عظيمه شديده، الله اكبر، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، الله اكبر، اللهم اطر هذه الاسحار، اللهم اطرها يا واحد ويا قهار، اللهم اطرها يا واحد ويا قهار، اللهم اطرها يا واحد ويا قهار، اللهم اطرها يا واحد ويا قهار، اللهم اطرها يا ربنا، الله اكبر، اطر يا ربنا هذه الاسحار، اللهم اطرها يا واحد ويا قهار، اللهم اطرها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك، اطر يا ربنا اسحار تعرضت لها تعرضت لها تعرضت لها تعرضت لها تعرضت لها تعرضت لها اعترضت لها اعترضت لها، اللهم اطلها مأكولة ومشروبة تحجرت في بطنها وأثرت على قلبها وصدرها على ضيق الصدر وعلى الخوف والهم وعلى الكرب الشديد، اللهم اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا على الخوف والوجل، اللهم اطلها يا ربنا على الضر يا ربنا وعلى الشر، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، بسم الله بسم الله، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا الحسد، ضيق الصدر ضيق الصدر وحبس الانفاس وحبس الانفاس وعلى كرب شديد وعلى خور وعلى كسل، اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطل الاسحار تعرضت لها تعرضت لها واعترضتها واعترضت لها، اطلها تغلغلت في جسدها، اطلها يا ربنا تجري في دمها، اللهم اطلها يا ربنا على الهوس والهلوسه، اللهم اطلها يا ربنا على الضر وعلى الشر، اللهم اطلها يا ربنا على وعلى مكر وعلى خيانة خيانة خيانة، اللهم اطر هذه الاسحار، اللهم اطر هذه الاسحار، اللهم اطر هذه الاسحار، اللهم اطر هذه الاسحار، اللهم اطرها يا واحد ويا قهار، اللهم اطرها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم اطر هذه الاسحار، اللهم اطرها يا واحد ويا قهار، اللهم اطر هذه الاسحار، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطل هذه الاسحار بهولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطل هذه الاسحار يا ربنا بهولك وقوتك وقدرتك، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطلها يا ربنا فيها وعليها ومن بينهم اجمعين، اللهم ابطلها يا ربنا على التعب وعلى النكد يا ربنا وعلى الضر وعلى الشر، اللهم ابطل سحرا مستمرا، اللهم ابطل سحرا مستمرا، اللهم ابطل سحرا مستمرا، اللهم ابطل سحرا مستمرا، اللهم ابطل سحرا مستمرا، اللهم ابطل سحرا مستمرا، اللهم ابطل سحرا مستمر، اللهم ابطل سحرا مدى الحياه، اللهم ابطل سحرا مدى الحياه، اللهم ابطل اسحارا مدى الحياه، اللهم ابطل اسحارا مدى الحياه، اللهم ابطل اسحارا مدى الحياه، اللهم ابطلها على العكوسات، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها على الطلاسم والشعوذه وعلى الالام والاوجاع والضر، اللهم ابطلها شرا وكيدا ومكرا، اللهم ابطلها خيانه وغدرا، خيانه وغدرا، اللهم ابطلها يا ربنا فردا وابعادا، ابعادا وفرجا، اللهم ابطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم ابطلها على العذاب والنكال والضر والشر، اللهم ابطلها يا ربنا في الاجساد وخارج الاجساد، اللهم ابطلها اسحارا علويه وسفليه، اللهم ابطلها يا ربنا على ضوء القمر وعلى شعاع الشمس وعلى الكواكب والنجوم وعلى الابراج، اللهم ابطلها يا ربنا على اسمها واسم امها على اسمه واسم امه، اللهم ابطل هذه الاسحار بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل هذه الاسحار، ابطل اسحارا يا ربنا تعرضت لها، اللهم ابطل يا ربنا اسحارا تعرضت لها، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم ابطلها برحمتك، برحمتك ومنتك وكرمك علينا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا ابطلها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها عن العذاب والنكال والقلق والأرق والشؤم والشر، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطلها يا واحد يا قهار على القتل، على القتل، على القتل، على القتل ببطء، على القتل ببطء، وعلى الجنون والخبال والهلوسة والهوس، اللهم ابطلها بحولك يا رب العالمين، ابطلها يا ربنا، يا ربنا يا من يقول الشيء يكون فيكون، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، سحر غيرة وغدر، اللهم اطر يا ربنا سحر غيره، اللهم اطر يا ربنا سحر غيره، اللهم اطر يا ربنا سحر غيره، اللهم اطر يا ربنا سحر غيره، اللهم اطر يا ربنا سحر غيره، اللهم اطر يا ربنا سحر غيره، اللهم اطر يا ربنا سحر غيره، اللهم اطر يا ربنا سحر غيره، اللهم اطر يا ربنا سحر غيره، اللهم اطر يا ربنا سحر غيره، اللهم اطر يا ربنا سحر غيره، اللهم اطر يا ربنا سحر غيره، اللهم اطر يا ربنا سحر غيره في شديده، اللهم اطر يا ربنا سحر غيره، وغدر وغل، وغدر وغل، وغدر وغل، اللهم اطر يا ربنا سحر حسد، حسد وحقد، اللهم اطر يا ربنا سحر الحسد والحقد الشديد، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا في الوالد والوالدة، في الوالد والوالدة، ابطل الاسحار في الموتى للاحياء، ابطل الاسحار في الاجساد وخارج الاجساد، اللهم اطر يا ربنا السحر بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا الاسحار يا ربنا يا واحد يا قهار، اللهم اطر السحر يا ربنا يا مدبر الامر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا السحر، يا ربنا يا مدبر الامر، يا ربنا يا مدبر الامر، يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا سحر الكيد والمكر، اطر يا ربنا سحر الكيد والمكر، اللهم اطر الاسحار كلها كلها كلها كلها يا ربنا، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، حط سحرا تعرضت له، حط سحرا تعرضت له قويا عظيما شديدا يا ربنا وقديما، قد عاف عليه الزمن وقديما قد عاف عليه الزمن، صامتا صامتا ساكتا صامتا صامتا صامتا صامتا حركته عيون، حركته عيون، حركته العيون، حركته العيون، حركه سحر آخر، حركه سحر آخر، حركه حسد شديد، حركه حسد شديد، اللهم أطله يا ربنا، حركه خوف، خوف شديد وفزع، حركه خوف شديد وفزع يا ربنا يا ربنا، اللهم أطل هذه الأسعار، اللهم أطلها حاقت وأحاطت بها، حاقت بها، حاقت بها وأحاطت بها، وأحاطت بها، اللهم أطلها يا ربنا بهولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، الله أكبر، اللهم أطلها يا ربنا، السحر إن الله سيبطله، أطل يا ربنا سحرا تعرضت له، أطل يا ربنا سحرا تعرضت له، اطل يا ربنا سحرا تعرض لها، اطل يا ربنا سحرا اعترضها، اطل يا ربنا سحرا سحرا آذاها وفيها وعليها، اللهم اطله يا ربنا فيها وفي اهلها، فيها وفي اهلها، فيها وفي زوجها واولادها، فيها وفي زوجها واولادها، اطل يا ربنا سحرا يجري، يجري ويمشي معها، اطل يا ربنا سحرا فيها وعليها، اللهم أطره يا ربنا فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن بين يديها ومن خلفها، اللهم أطر السحر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، اللهم أطر السحر، اللهم أطر السحر، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا جامدا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا جامدا، أطره يا ربنا، أطره يابسا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا متحجرا ومتصلبا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم احفظ عقده يا ربنا وفك مرابطه، فك مرابطه يا ربنا قاسية قاسية ومتحجرة، اللهم أطرها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، أطر أسحارا في الجسد يا ربنا في القلب، في القلب بين الضلوع وفي الصدر في الرئتين، اللهم أطرها يا ربنا في رأس المعدة وفي المريء، اللهم أطرها في الحنجرة، اللهم أطرها يا ربنا تنبض تنبض وتنبع، اللهم أطرها يا ربنا، اللهم أطر هذه الأسحار، السحر إن الله أطل يا ربنا سحرا تعرضت له، أطل يا ربنا سحرا تعرضت لها، أطل يا ربنا في أسحارا اعترضتها، أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها على اسمها واسم أمها، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها على الآثار، على الآثار، على شعر وظفر، على شعر وظفر، على شعر وظفر، اللهم أطل هذه الأسحار، على شعر وظفر، على شعر وظفر، على شعر وظفر، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطل هذه الأسحار على شعر وظفر، على شعر وظفر، اللهم أطل هذه الأسحار على شعر وظفر، اللهم أطل هذه الأسحار على شعر وظفر، اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا واحد يا قهار، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها على الآثار، اللهم أطلها يا ربنا في الجسد، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطل يا ربنا في حرى، في حرى مشمومة، في عطور وبخور، في عطور وبخور، ونباتات وأعشاب ومساحيق، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطلها يا ربنا تبخرت وتعطرت، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا في البيت هناك، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا تغلغلت في الدماغ، أثرت في الرأس بدوخة وصداع وصرع وصرع، أثرت تأثيرا بالغا، أطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، صرعت وصدعت ودوخت، اللهم أطلها يا ربنا في الدماغ وفي الذهن وفي مراكز الإحساس والعصب، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا بحولك، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطلها يا ربنا تغلغلت في الرأس، أثرت على مراكز الإحساس، أثرت على مراكز الأعصاب والإحساس، اللهم أطلها يا ربنا، أطل هذه الأسحار يا ربنا، أطلها يا ربنا تعرضت لها، اللهم أطلها يا ربنا، مشت عليها، مشت عليها، مشت عليها، أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة، أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها مأكولة ومشروبة، مشروبة، مشروبة، قوية عظيمة، أطل يا ربنا هذه الأسحار مشروبة، أطل يا ربنا هذه الأسحار مشروبة، أطل يا ربنا هذه الأسحار مشروبة، اللهم أطلها يا ربنا مشروبة، مشروبة، مشروبة، في الماء والعصير، في الماء والعصير، اللهم أطل يا ربنا أسحار مشروبة، مشروبة، مشروبة، في الماء والعصير، وفي اللبن وفي الحليب، وفي العصيرات وفي العصيرات، الله أكبر، اللهم أطل هذه الأسحار، يا ربنا يا واحد ويا قهار، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا واحد يا قهار. اللهم أطل الأسحار، اللهم أطل الأسحار، اللهم أطل الأسحار، اللهم أطل الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أطل الأسحار، اللهم أطل الأسحار، أطل يا ربنا أسحار تعرضت لها، أطل يا ربنا أسحار مربوطة بسرة بطنها على أسرار عظيمة، على أسرار عظيمة. أطل يا ربنا أسحارا عليها الأسرار، عليها الأسرار، عليها الأسرار، عليها الأسرار. أطل يا ربنا الأسحار، عليها الأسرار، عليها الأسرار، عليها الأسرار. أطل يا ربنا الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها في الأجساد وخارج الأجساد، اللهم أطلها أثرت على العقول والمدارك، أثرت على الأحاسيس والمشاعر. الله أكبر. أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر. يا ربنا يا مدبر الأمر، أطل يا ربنا السحر، اللهم أطله يا ربنا على الكيد والمكر. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا يذهب العقل، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يذهب العقل ويؤثر على مراكز الإحساس والعصب. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا أسحارا تسمم الجسد، تسمم الجسد. اللهم اطل يا ربنا اسحارا على تسميم الجسد، على سم الجسد. اللهم اطل يا ربنا اسحارا، اسحارا على النكد، على التعب والنكد وعلى سم في الجسد. اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا من الحاسد، من الحاسد والحاقد. اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها يا ربنا. شملت الوالدة والولد، شملت الوالدة والولد. اللهم أطلها يا ربنا. الله أكبر. أطل يا ربنا هذه الأسحار، شملت الوالدة والولد، شملت الوالدة والولد. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا واحد ويا صمد. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطلها يا واحد ويا قهار. أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. أطلها يا ربنا تتجدد وتتنقل في الجسد وخارج الجسد. أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا وفكها، أطلها يا ربنا وفكها، أطلها يا ربنا وفكها. يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر. أطله يا ربنا خفيا مخفيا طامسا قويا عظيما شديدا. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر ساكنا ساكتا طامسا خفيا مخفيا. اللهم أطل يا ربنا السحر تعرضت له، اللهم أطله يا ربنا، أطله في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطله في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطله يا ربنا على ألم شديد وعلى ضر عظيم. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أطله يا ربنا بحولك، اللهم أطله يا ربنا بقوتك، اللهم أطله يا ربنا بقدرتك. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، سحر الحسد والحقد والظلم، والظلم والانتقام. اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم أطل الأسحار كلها، أطل يا ربنا سحرا تعرضت له، أطل يا ربنا سحرا تعرضت له، أطل يا ربنا سحرا تعرضت له، قويا عظيما شديدا متينا سميكا مخدوما ومحروسا ومحروزا، مخدوما ومحروسا ومحروزا. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل السحر الأسود، اللهم أطل السحر الأسود، اللهم أطل السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أطل يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أطل يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أطل يا ربنا السحر الأزرق والأبيض، اللهم أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطره بحولك وقوتك يا ربنا يا منان. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطر السحر. اللهم أطر السحر يا ربنا يا مدبر الأمر. اللهم أطر السحر. اللهم أطر السحر. اللهم أطر السحر الصامت الصامت الصامت الصامت الصامت في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا في البيت في البيت داخل البيت داخل البيت داخل البيت داخل البيت داخل البيت داخل البيت خارج البيت خارج البيت خارج البيت. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة وفي البئر وفي البئر وفي البئر وفي الحوض وفي الحوض وفي وفي الحوض وفي البركة وفي البركة وفي البركة. اللهم أطل يا ربنا السحر السحر العظيم أم يدسه في التراب. أطل يا ربنا سحرا في التراب في التراب في التراب في التراب في التراب. اللهم أطل يا ربنا كل سحر. اللهم أطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا على الألم وعلى الضر يا ربنا وعلى الشر. اللهم أطله يا ربنا على الصرع والصداع. اللهم أطله على الصرع على الصرع والصداع. اللهم أطله يا ربنا على الصرع والصداع وعلى دوخة شديدة وعلى الآلام والأوجاع والضر. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. اللهم أطله خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا معقودا ومربوطا مخدوما ومحروسا ومحروزا. اللهم أطله في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطله يؤثر على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات على الذبذبات يؤثر على الرأس على الرأس على الرأس وعلى مراكز الإحساس وعلى مراكز العصبي والإحساس. اللهم أطله يا ربنا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يذهب العقل يذهب العقل والرشد. اللهم أذهبه يا ربنا على الصرع على الصرع. اللهم أطره يا ربنا يطرح وأرضع. اللهم أطره يا ربنا يسقط. اللهم أطره يا ربنا يسقط. اللهم أطره بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أطره يا ربنا سحرا صامتا قويا عظيما شديدا موروثا موروثا موروثا موروثا موروثا موروثا. أطره يا ربنا سحر الحسد والحقد. أطره يا ربنا سحرا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل. اللهم أطل يا ربنا أسحارا عليها العهود عليها العهود والمواثيق عليها العهود والمواثيق ألا تظهر وألا تبطل ألا تظهر وألا تبطل ألا تظهر وألا تبطل. اللهم أطل يا ربنا أسحارا عليها العهود والمواثيق عليها العهود والمواثيق ألا تظهر وألا تبطل ألا تظهر وألا تبطل. اللهم أطل يا ربنا الأسحار عليها العهود والمواثيق ألا تظهر وألا تبطل ألا تظهر وألا تبطل. الله أكبر الله أكبر. اللهم أطل أسحارا عليها العهود والمواثيق ألا تظهر ألا تظهر وألا تبطل. اللهم أطلها على الصلاة والشعوذة وعلى استعانة بالجن. اللهم أطل يا ربنا سحر الرقى الشركية أطل يا ربنا سحر استعانة بالجن. اللهم أطل يا ربنا أسحار اللهم أطل أسحار على استعانة على استعانة. اللهم أطلها وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم يا عظيم. اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم. اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم. اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم. وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا سحرا على سبحة على سبحة وعلى الخرز وعلى الورق وعلى الشعر وعلى الخيوط وعلى الحبال وعلى المسانير وعلى الإبر وعلى الدبابيس والمسانير والإبر. اللهم أطل هذه الأسحار. اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا على غياب العقل على غياب الرشد. اللهم أطلها يا ربنا على ذهاب العقل وعلى ذهاب الوعي. اللهم أطلها يا ربنا على ضر شديد على ألم عظيم. اللهم أطلها يا ربنا على على صداع وصرع على صداع وصرع على صداع وصرع وعلى خمول وكسل وعلى خمول وكسل. اللهم أطل هذه الأسحار. اللهم أطل هذه الأسحار. اللهم أطلها يا واحد ويا قهار. اللهم أطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا السحر أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا سحرا عظيما سحرا قويا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن. أبطل يا ربنا سحرا قديما. قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن. مربوطة مربوطة ومعقودة. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره مكتوبة، اطره يا ربنا، اطره يا رب السحرم في كتاب، في كتاب، في كتاب سحر، في كتاب سحر، في كتاب سحر، في كتاب سحر، في كتاب سحر، من المشرق، من المشرق، من المغرب، من المغرب، من المغرب، من الشام، من الشام، من اليمن، من اليمن، من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى، والمجوس، والمجوس، والصوفية، والصوفية، والصوفية، والصوفية، والصوفية. اللهم اطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا. اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اللهم اطل يا ربنا الاسحار. اطلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا، وهوى وعشقا. اطل يا ربنا سحر الهوى والعشق، اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا على على الهوى والعشق، على الهوى والعشق. من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان، من المعارف، من المعارف، من المعارف، رجالا ونساء، رجالا ونساء، على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، الهوى والعشق، على الزنا والسحاق، على الزنا والسحاق، على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، على الزنا والسحاق. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. على الهوى والعشق، من انس وجان، وجان، وجان، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، العشق اهل الاجساد، العشق، العشق، العشق اهل المحبين، المحبين. اللهم اطر هذه الاسحار، اللهم اطر هذه الاسحار يا ربنا يا واحد ويا قهار. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطله على الهوى والعشق، اللهم اطله على الهوى والعشق، والعشق. عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه سلاطين الجن، عليه فراعنة الجن، عليه فراعنة الجن. الله اكبر. اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر يا ربنا يا مدبر الامر. اطل يا ربنا سحرا صامتا عليه العهود والمواثيق، الا يظهر، الا يظهر، الا يظهر، الا يظهر، الا يبطل، الا يبطل، الا يبطل. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم بينه لنا يا ربنا، واطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وبرحمتك بنا يا رب العالمين. بسم الله، بسم الله، بسم الله، يبطل كل سحر. بسم الله، بسم الله، يبطل كل سحر. بسم الله، بسم الله، يبطل كل سحر، كل سحر، كل سحر تعرضت له، تعرضت له، تعرضت له، واعترضها، واعترضها، وآلمها، وأوجعها، ضرها، ضرها، وكان شرا عليها، وكان شرا عليها، ضرها، ضرها، ضرها، مكر بها، كادها، كادها، كادها، مكر بها، مكر بها، ضرها، ضرها. اللهم اطله بحولك يا ربنا وقوتك، يا ربنا وقدرتك. الله أكبر، الله أكبر. اللهم أطر السحر، اللهم أطر السحر، اللهم أطر السحر، اللهم أطر السحر، اللهم أطر السحر، اللهم أطر السحر، اللهم أطر السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا في حرام تعرضت له، تعرضت له، تعرضت له. أطر يا ربنا أسحارة، أسحارة تعرضت لها، تعرضت لها، تعرضت لها، أكلتها، شربتها، شمتها، مشت عليها، مشت عليها، نثرت عليها، رشت، رشت عليها، نثرت عليها، ذرت عليها. اللهم اطلها يا ربنا من انس وجان، من انس وجان، من حولها، عليها، فوقها، تحتها، عن يمينها وعن شمالها، من بين يديها ومن خلفها. اللهم اطلها لغيرها وقعت فيها، لغيرها وقعت فيها، لغيرها وقعت فيها، لغيرها اكلتها، لغيرها، لغيرها اكلتها فضرتها، لغيرها مشت عليها، لغيرها مرشوشة، لغيرها مشت عليها، اثرت فيها، اثرت فيها، اثرت في ارحامها، أثرت، فاهت في رحمها، فاهت في رحمها، أثرت على رجليها، أثرت على قدميها، أثرت على ركبتيها وساقيها وفخذيها. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها يا واحد يا قهار. اللهم أطلها لغيرها شمتها في بخور وعطور ونباتات وأعشاب. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا. بسم الله، أطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطل أسحارا في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها من إنس وجان، اللهم أطلها من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من أقارب الوالد، من أقارب الوالد، من الأعمام والعمات، من الأعمام والعمات، من الأعمام والعمات، وأولادهم، أولادهم ذكورا وإناثا. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم اصل هذه الاسحار من اهل الام من اهل الام من اخوالي والخالات من اخوالي والخالات واولادهم واولادهم ذكورا واناثا. افضل اسحار كلها افضلها يا ربنا من الجيران من الجيران من الجيران من المعارف من المعارف من صديقاتها من صديقاتها من صديقاتها من زميلاتها من زميلاتها من خليلاتها من خليلاتها. اللهم اصل هذا السحر اللهم اصل هذا السحر من صديقاتها من صديقاتها من صديقاتها في العمل من صديقاتها في العمل من صديقاتها في المدرسة من صديقاتها في الكلية من صديقاتها في العمل من صديقاتها من جاراتها من جاراتها من المعارف. اللهم أطل أسحارهن يا ربنا اللهم أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار. اللهم أطل الأسحار اللهم أطل الأسحار اللهم أطل الأسحار اللهم أطل الأسحار اللهم أطل الأسحار اللهم أطل الأسحار اللهم أطل الأسحار اللهم أطل الأسحار اللهم أطل الأسحار اللهم أطل الأسحار اللهم أطل الأسحار اللهم أطل الأسحار اللهم أطل الأسحار اللهم أطل الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار اللهم أطل الأسحار اللهم أطل الأسحار اللهم أطلها يا ربنا من الصديقات من الصديقات من الخليلات من الزميلات. اللهم أطل الأسحار اللهم أطل الأسحار من الصديقات من الصديقات من الخليلات من الخليلات. اللهم أطل الأسحار من الزميلات من الزميلات. اللهم أطل الأسحار اللهم أطل الأسحار اللهم أطل الأسحار في هدية في هدية في هدية في هدية في عطية في عطية في الذهب في الذهب والاكسسوارات والاكسسوارات والاكسسوارات. اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما أخذ أخذ من آثارها من آثارها من آثارها من شعرها من شعرها من ظهورها من ظهورها من دمها من عرقها. اللهم أطل يا ربنا سحرا أخذ من دمها من عرقها أطل يا ربنا سحرا أخذ من مسروق لها من مسروق لها من نعالها من حجابها من غطاء رأسها. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا اللهم أطلها اللهم أطلها أخذت وعملت في مسروق لها في مسروق لها في نعالها في نعالها في نعالها مسروقة مسروقة في نعال مسروقة لها في نعالها في نعالها المسروقة المسروقة في نعالها في حجابها في حجابها في عباءتها المسروقة. اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر يا ربنا يا ربنا من جارتها من خليلتها من صديقتها من زميلتها. اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطل سحر إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب أطل يا ربنا سحر إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب أطل يا ربنا سحر إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب. اللهم أطل يا ربنا سحر إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب اللهم أطل يا ربنا سحر إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب. اللهم أطل سحر إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب أطل يا ربنا سحر إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب. اللهم أطل يا ربنا سحر إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب بها إعجاب بها إعجاب بها من رجل من رجل أرادها من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر من رجل من رجل من رجل الرجل أعجب بها أعجب بها أعجب بها أعجب بها أعجب بها أعجب بها أعجب بها أعجب بها أعجب بها أعجب بها. أطل يا رب السحر من رجل من رجل من رجل الراجل أعجب بها أعجب بها أعجب بها أعجب بها أعجب بها أعجب بها. أطل يا رب من يعني من الرجل من الرجل أعجب بها أعجب بها أعجب بجمالها بجمالها بجسمها بجسمها بجسمها أعجب بأنوثتها بأنوثتها بأنوثتها بأنوثتها برقيتها برقتها ونحومتها برقتها ونحومتها. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر سحر إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب إعجاب بالرجل بالرجل بالرجل بالرجل بالرجل. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر على جمالها وكمالها على جمالها وكمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وأناقتها وأناقتها وشياكتها وشياكتها. أطل يا رب السحر إعجاب إعجاب من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة عشقتها عشقتها عشقتها عشقتها أرادتها أرادتها بسوء وخلف وخبث خبيثة من خبيثة. اللهم أطفح من امرأة من امرأة من امرأة أعجبت بها أعجبت بها أعجبت بها أرادتها بسوء أرادتها بخبث أرادتها. اللهم أطفح هذا السحر العظيم هذا السحر العظيم. أطفح يا رب السحر تعرضت له تعرضت له تعرضت له. أطفح يا رب السحر تعرضت له تعرضت له تعرضت له تعرضت له تعرضت له تعرضت له. أطفح يا رب السحر تعرضت له تعرضت له تعرضت له. اللهم أطفح هذا السحر أطفح يا رب السحر تعرضت له أرطب يا رب السحر تعرضت له. قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا أضعفه يا ربنا قويا عظيما شديدا أضعفه يا ربنا قويا عظيما شديدا أضعفه يا ربنا قويا عظيما شديدا أضعفه يا ربنا قويا عظيما شديدا أضعفه يا ربنا. يا رب يا رب يا رب دمر حصونه دمر يا ربنا حصونه هذا السحر العظيم هذا السحر القديم هذا السحر الذي يتجدد من الليل النهار. يا ربنا دمر حصونه دمر حصونه دمر حصونه دمر حصونه دك حصونه دك حصونه دك حصونه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم اطلع السحر اللهم اطلع هذا السحر يا مدبر الامر يا ربنا اللهم اطلع هذا السحر يا ربنا على الكيد والمكر. اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر. اللهم أطله في كتاب في كتاب في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا تحكيها في دنيا تحكيها في دنيا تريدها في دنيا عليه اسمها عليه اسمها ورسمها وأثرها من شعر من دم من ثياب من عرق من ظهر. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية تحكيها في دمية تحكيها في دمية تحكيها. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك في هذه الساعة يا ربنا. اللهم اجعلها ساعة إجابة اللهم اجعلها ساعة إجابة اللهم اجعلها ساعة إجابة اللهم اجعلها ساعة إجابة. اللهم اطل يا ربنا سحرا مغروزا مغروزا مغروزا بالإبر بالإبر بالإبر بالإبر بالإبر والمسامير والمسامير والمسامير والمسامير والدبابيس والدبابيس والدبابيس. اللهم اطل على السحر مغروزا بالإبر والإبر بالإبر والمسامير والدبابيس وبالسكاكين وبالسكاكين وبالأسياخ وبالأسياخ وبالأسياخ وبالأسياخ وبالأسياخ ومعقودا عليه ومعقودا عليه ومحاطا به السحابي ومحاطا به السحابي ومحاطا به السحابي وتحيط به السحابي. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر تحيط به السحابي على الآثار على الدمى وعلى الآثار. اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها عليها الأقفال عليها الأقفال موصدة موصدة موصدة عليها الأقفال موصدة مغلقة مغلقة موصدة موصدة مغلقة مغلقة مفكرة مفكرة مفكرة مفاتيحها مع السحرة مفاتيح الأقفال مع السحرة. يا رب يا رب افتح هذه الأقفال افتحها يا ربنا وأبطل ما تحتها من الأسحار وأبطل ما حولها من الأسحار. اللهم أطل السحرة في زجاجة في زجاجة في زجاجة في زجاجة في زجاجة أطل السحرة في زجاجة في زجاجة في زجاجة في زجاجة في زجاجة أطل يا رب السحرة في زجاجة في زجاجة أطل يا رب السحرة في صناديق في صناديق أطل السحرة محكمة محكمة محكمة محكمة محكمة وموثقة وموثقة وموثقة عليها العهود والمواثيق ألا تظهر وألا تبطل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. يا ربنا غطى جهة في راسها في راسها على الدماغ على الدماء على الدماء على الدماء على النافوخ على النافوخ في الهامة في الهامة في الهامة في الهامة في الهامة في الهامة في الهامة على الذهن على الذهن على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على مراكز الإحساس على مراكز الإحساس. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار تؤثر على الأحاسيس والمشاعر. اللهم اطلها يا ربنا على التفريق. اللهم اطلها يا ربنا على الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى الشر. اللهم اطلها يا ربنا داخل الجسد وخارجه. اللهم اطل هذه الأسحار. اللهم اطلها. اللهم اطل السحر الأحمر. اللهم اطله يا ربنا على دم حيض على دم حيض ونفاس على دم الحيض والنفاس والنفاس. اللهم اطل هذا السحر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر على دم حيض ونفاس على دم حيض ونفاس على دم حيض ونفاس. اللهم اطل السحر. اللهم اطل السحر. اللهم اطل السحر على دم حيض ونفاس على دم حيض ونفاس. اللهم اطل هذه الأسحار على دم ذبيحة ذبحت لغيرك يا ربنا ذبحت باسم الجن. اللهم اطل هذه الأسحار. اللهم اطل هذه الأسحار. اللهم اطل هذه الأسحار. اللهم اطل هذه الأسحار. اللهم اطل هذه الأسحار. اللهم اطل هذه الأسحار. اللهم اطل هذه الأسحار. اللهم اطل هذه الأسحار. اللهم اطل هذه الأسحار. اللهم اطل هذه الأسحار. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها على الدم على دم حيض ونفاس وعلى دم ذبيحة ذبحت لغيرك يا ربنا. اللهم اطل هذه الأسحار. اللهم اطلها بحولك وقوتك يا ربنا يا واحد يا قهار. اللهم اطلها. اللهم اطلها. اللهم اطلها قوية عظيمة شديدة مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة. اطلها يا ربنا. اللهم اطل هذه الأسحار. اللهم اطلها علوية وسفلية. اللهم اطل هذه الأسحار علوية وسفلية. اللهم اطل هذه الأسحار علوية وسفلية. اللهم اطل هذه الأسحار علوية وسفلية. اللهم اطل هذه الأسحار علوية وسفلية. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها. اللهم اطلها. اللهم اطلها في الدم في الدم في الدم في الدم تجري في دمائها في دمها في دمها في دمها في دمها. اطل يا رب السحر يجري في دمها وتسري في وتسري في عظامها. اطل يا ربنا هذه الاسحار تعرضت لها تعرضت لها. اللهم اطلها تجري في دمها تجري في دمها تجري في دمها وتسري في عظامها وتسري في عظامها وتسري في عظامها وتسري في عظامها. اللهم اطل هذه الاسحار. اللهم اطل هذه الاسحار. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اخلع يا ربنا لباس السحر لباس السحر لباس السحر العظيم. اللهم اطل هذا السحر. اللهم اطله يا ربنا كيدا ومكرا وغلبة عليها وغلبة عليها وغلبة عليها وغلبة عليها. اطل يا ربنا اسحار غلبتها وقهرتها. اللهم اطلها يا ربنا غصبتها. اللهم اطلها يا ربنا جبرتها. اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم اطل السحر. اللهم اطل السحر. اللهم اطل السحر. السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر. إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم اطله يا ربنا اطل يا ربنا. تعرضت له واعترضها. اللهم اطله يا ربنا. اللهم اطل يا رب السحر ان يستمر. اطل يا رب السحر مستمرة. اطل يا رب السحر مدى الحياة. اطل يا رب السحر مدى الحياة. الله اكبر. اطل يا رب السحر مدى الحياة. اطل يا رب السحر مدى الحياة. اطل يا رب السحر مدى الحياة. اطل يا رب السحر مدى الحياة. اطل يا رب السحر مدى الحياة. اطل يا رب السحر مدى الحياة. اكبر. اطل يا رب نسحر مدى الحياه. اطل يا رب نسحر مدى الحياه. اطل يا رب نسحر مدى الحياه. اطل يا رب نسحر مدى الحياه. الله اكبر. اطل يا رب نسحر مدى الحياه. اطل يا رب نسحر مدى الحياه. على الخوف والارق وعلى العذاب والنكال والتعب. اطل يا ربنا السحر على التعاسة على التعاسة. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطله يا ربنا. اطل يا ربنا سحرا مستمرا. اطل يا ربنا سحرا مستمرا. اطل سحرا مدى الحياة مدى الحياة. اللهم اطله يا ربنا. سحر تعرضت له تعرضت له تعرضت له. عاقها عاقها عاقها غلبها غلبها وقهرها. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. الله أكبر. اللهم ابطل هذا السحر. السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر. اللهم ابطل السحر، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر، ابطله يا ربنا، ابطله على الحسد والحقد، ابطله يا ربنا ظلما وانتقاما، على الظلم والانتقام، انتقام، انتقام منها، انتقام منها، انتقام منها، انتقام منها، انتقام منها، انتقام في اولادها، انتقام في اولادها، انتقام منها، انتقام منها، ابطل يا رب السحر والانتقام، انتقام، انتقام، انتقام، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، ابطل يا رب السحر، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، ابطل يا رب هذا السحر، ابطله يا ربنا، ليهيمن عليها، ليهيمن عليها، ليسيطر على عقلها وادراكها وذهنها. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا على سيطرة عليها، على هيمنة عليها، اللهم اطله يا ربنا على على اخذ مالها، على اخذ مالها، على اخذ مالها، على قهرها، على قهرها، على اخذ مالها، على اخذ مالها، على اخذ مالها، على عذابها ونكالها. اللهم اطل هذا السحر على عذاب اولادها، على عذاب اولادها، على نكالها وتعبها. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل هذه الاسعار كلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطل هذه الاسعار، اللهم اطل هذه الاسعار يا ربنا يا واحد يا قهار. اللهم اطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وكبريائك. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها بمنك وفضلك ورحمتك علينا يا ربنا. اللهم عاملنا بما انت اهله يا ربنا، ولا تعاملنا بما نحن اهله يا ربنا. انت اهل التقوى واهل المغفره. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله على قلبك، بسم الله يا مؤمنه، بسم الله طهر قلبها يا ربنا وقلوبنا اجمعين من اثار السحر والحسد والعين والنظره والمس والنفس والعقد يا ربنا. طهر يا ربنا أحشاءها وأمعاءها يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد يا ربنا. طهر يا ربنا راسها، عقلها وإدراكها وذهنها، سمعها وبصرها ونطقها، وجهها وشعرها يا ربنا، وفكرها يا ربنا، وذاكرتها من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس يا ربنا، ومما سبب الصرع والألم والوجع والضر والدوخة والصداع يا ربنا. اللهم اطل ما في قفاها مشدودة، ارخي يا ربنا مشدودة، اللهم يا ربنا، اللهم اصهر يا ربنا مجمدة، اللهم ارخي مشدودة يا ربنا، يا ربنا، وانزع مثبتة، اللهم يا ربنا انزع مثبتة، ارخي يا ربنا مشدودة، اللهم يا ربنا اسلو العقدة، فك مرابطة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا سافنا في راسها، في راسها، في وجهها، في عقلها وذهنها وادراكها، في سمعها وبصرها يا ربنا، وفي قلبها وصدرها ونحرها يا ربنا، وفي قفاها وظهرها يا ربنا، يا ربنا، وفي صدرها يا ربنا، وفي المعدة وفي البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي المرارة يا ربنا، ومربوطا بسرها ومربوطا بسر في بطنها يا ربنا، يا ربنا، وفي مسالكها، في كليتيها وفي حالبيها وفي مثانتها يا ربنا، وفي مبيضيها وفي مبيضيها، وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها يا ربنا، وفي أطرافها وفي أطرافها وفي أطرافها. طهر يا ربنا دمها وعظامها ومفاصلها. لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة